يقولون نعم تستطيع تمشي لبدنك سليم لا علة، وإنما العلة في عينيك، ونريد أن تكون عينيك راكدة مستقرة ورأسك على الوسادة أو على الأرض. يأتي إليك الأطباء قالوا له كذا، فيأتي إليك كطالب علم يقول بماذا، هل أقبل كلام الأطباء وأترك القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد وأدي الصلاة كلها وأنا مستلقية؟ نقول نعم الحمد لله، الأمر فيه سعة، فاتقوا الله ما استطعتم ولا ضرر ولا ضرار. إذا كان قيامك وركوعك وسجودك يؤثر عليك فصلي حسب ما ينصحك الأطباء ما داموا محل الثقة في هذا الفن، ما دام أنهم أصحاب اختصاص ويدركون فائدة العلاج فاقبل قولهم. ومثل ذلك الحبلى، في حالات في حالة من الحالات تكون لا تستطيع الحركة فينصحها الأطباء بأن تكون مستلقية في أكثر حالاتها ولا تركع ولا تسجد. نقول لا تترك الصلاة لكنها تركع وتسجد وهي مستلقية والحمد لله، بالقول بالانتقال من حال إلى حال وحالتها راكدة مستقرة. كذلك من أجري له عملية في عينيه أو أجريت عملية له في رأسه أو في أنفه أو في أسنانه أو في فمه أو شيء من هذا، ما دام أنه يتأثر من الركوع والسجود فيعمل العمل الذي لا تأثير به على حالته ولا يؤذيه، حتى وإن كان يستطيع المشي في بدنه لكن ما لو ركع أو سجد فسدت عمليته وما نجحت، فيتق الله ما استطاع ويصلي حسب استطاعته. نعم. فصل. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه لحديث عمران، وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر ولأنه يستقبل القبلة به. نعم. وإن عجز عن القيام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، عجز عن القعود فإن لم تستطع فعلى جنب، يصلي على جنب. هذه هي الخطوة الثالثة انتبه لها، كثير من الإخوة يخطي في هذا، يستطيع أن يصلي على جنب ويصلي مستلقيا وهذا محل إشكال، وبعض العلماء لا يصحح صلاته وبعضهم يصححها. إذا كان يستطيع على جنب فهي الخطوة الثالثة قبل الرابعة الاستلقاء. وكيفية الصلاة على جنب يجعل رجليه نحو القبلة؟ لا، يجعل وجهه نحو القبلة، ويستحب أن يكون على شقه الأيمن على جنب، وإن كان على شقه الأيسر فلا بأس، يكون وضعه في صلاته كوضع الميت في قبره، الميت في قبره يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ولو جعل على شقه الأيسر مستقبل القبلة صح لا بأس، لكن هذا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن. فالمريض حسب اتجاه سريره مثلا لا حرج عليه، إن كان سريره ورأسه إلى جهة اليمين ونام على شقه الأيمن مستقبل القبلة وصلى فحسن، وإذا شق عليه ذلك وكان لا يستطيع إلا أن يصلي على شقه الأيسر، أو يستطيع لكنه أيسر له اتجاه السرير بحيث أن يكون على شقه الأيسر متجه إلى القبلة، نقول وهو كذلك لا حرج عليه، يكون هذا على جنب، على جنب يكون وجهه للقبلة وبطنه للقبلة ورجلاه ورأسه على جنبتي القبلة. نعم. وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز، لأنه نوع استقبال. نعم. وإن صلى مستلقيا فكيف؟ يختلف عن الصلاة على جنب. إذا صلى مستلقيا يجعل رجليه نحو القبلة، لأنه في هذه الحال إذا كانت رجلاه نحو القبلة وهو مستلقي، إذا جلس كيف يكون؟ وجهه للقبلة. فإن صلى مستلقيا يجعل رجليه نحو القبلة لأن وجهه يكون هو باتجاه القبلة. نعم. ويحتمل ألا يجوز، ويحتمل ألا يجوز يعني إذا كان قادر، إذا كان قادر على الصلاة على جنب وصلى ورجلاه إلى القبلة قال لا يجوز، يحتمل أن لا يجوز. وأجازه بعض العلماء قال لو استطاع أن يكون على جنب وجعل رجليه نحو القبلة وصلى مستلقيا صح، وبعضهم يقول لا هذا ترتيب، فلا بد أن يكون أولا قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. نعم. لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجه، يعني إذا صلى مستلقيا وهو قادر على الجنب قال يحتمل أن لا يجوز، نقول لما يرحمك الله؟ يقول لمخالفته الأمر، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وما قال له مستلقيا، خالف الأمر. إلا إذا لم يستطيع فينتقل إلى الرابع، هذا لا إشكال، إذا لم يستطع فلا إشكال. نعم. وتركه الاستقبال بوجهه وجملته، لأنه إذا استلقى ما استقبل القبلة بوجهه ولا استقبل القبلة بجملته. متى يكون مستقبل؟ إذا جلس، يعني هو أقرب للاستقبال إذا كان على جنب، مثل ما يوضع الميت. نعم. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبطرفه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. فإن عجز عن الصلاة على جنب صلى على ظهره، يعني ظهره إلى الأرض مستلقيا، ويؤمي برأسه في الركوع والسجود إن استطاع أن يحرك رأسه فبها ونعمت، وإلا فبطرفه، يكبر مثلا ويقرأ ثم يقول يؤمي بطرفه، يشير بطرفه أنه ركع بطرفه ويقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، وهو على حالته ما تغير إلا بطرفه فقط أشار، ثم يقول بطرفه، يشير بطرفه ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يشير بطرفه ويقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى، كأنه سجد وهو على حالته، يعني انتقالاته بطرفه، خلافا لما يظنه بعض العوام أنه بأصبعه، لا الأصبع ما ورد، الوارد برأسه، يومي برأسه، فإذا لم يستطع برأسه فيومي بطرفه بعينه فقط، وأما الأصبع فلا. نعم. فصل. وإن ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، هذه النقطة مهمة جدا، الصلاة ما تسقط على أي حال، إن هو ما دام أنه يدرك فلا تسقط الصلاة، فإذا أصبح في غيبوبة أو في حالة تخريف أو هذرات أو نحو ذلك، يعني صار ما يدرك ما يميز، فليس عليه شيء، سقطت الصلاة عنه حينئذ. وأما ما دام أنه يدرك ويعرف عقله ثابت لكنه مريض فيصلي على حسب استطاعته. نعم. فصل. وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته، وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه. نعم. لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز، فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز. نعم، يعني أنه لا حرج عليه إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز، نقول له اجلس وكمل صلاتك جالس. إذا ابتدأ الصلاة قاعدا ثم عجز، نقول له نم على جنب وكمل صلاتك. إذا ابتدأ الصلاة على جنب ثم أحس بنشاط، نقول اجلس. إذا ابتدأ الصلاة جالسا ثم أحس بنشاط، نقول له قم. يعني تنتقل من أعلى لأدنى لا حرج مع العجز، تنتقل من أدنى لأعلى مع القدرة لا حرج. ولا نقول له مثلا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا ثم أحس بنشاط اخرج من صلاتك وابدأ الصلاة من أولها قائما، نقول لا حرج، انتقل من كونك قاعد إلى القيام وأكمل صلاتك وابني على ما مضى. فالأمر فيه سعة ولله الحمد. إن ابتدأ الصلاة قائما فعجز جلس، ابتدأ الصلاة قاعدا فقدر قام، ينتقل من حال إلى حال له ذلك. في أثناء الصلاة يبدأ قائما ثم يعجز فيجلس ثم ينشط فيقوم، الحمد لله لا حرج في هذا، ينتقل إلى ما يستطيعه. نعم. فصل. ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته، لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته، وروى يعلى ابن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أخفض من الركوع. رواه الأثرم والترمذي. ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بتلوث أو البلل فله الصلاة بالإيماء. لو كان مثلا في البحر أو في النهر وخشي من فوات الوقت، إن صبر حتى يخرج، ما يستطيع الوقت يخرج قبل أن يخرج من البحر أو النهر أو الماء الذي هو فيه، نقول صل في الماء الذي أنت فيه وأومئ إيماء. يقول ما أستطيع أسجد ولا أركع وأنا في الماء والبحر، نقول صلي بالإيماء وأتي بما تستطيعه ولا حرج عليك فيما لا تستطيعه. إذا كان الجماعة مسافرون مثلا على دوابهم أو في سيارتهم أو نحو ذلك مثلا، ولا يستطيعون النزول إلى الأرض، والسماء من فوقهم تمطر والأرض وحل من تحت، فيصلون في مكانهم جلوسا على رواحلهم أو في سيارتهم أو في مكان ركوبهم لا حرج، لأنه ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على دابته في يوم مطير. وروى يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه. المضيق كأنه مجرى وادي، يعني يتكاثر فيها الماء، فما يستطيعون النزول، الأرض ماء والسماء من فوقهم تمطر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم براحلته وصفوا برواحلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الفريضة وهم على رواحلهم يؤمئون إيماء يجعلون السجود أخفض من الركوع. نعم. فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهه وأنفه أثر الماء والطين، متفق عليه. وإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود، يعني إذا كانت الأرض رطبة ندية وليست وحل شديد ولا مطر شديد، وإنما يستطيع الركوع والسجود ويسجد على الأرض، وإنما يؤثر على جبهته بالبلل والطين، فلا بأس بهذا إذا كان يسيرا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة صلوات الفجر سجد وأثر الماء والطين على جبهته، وهذا الأثر ثابت في علامة من علامات ليلة القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه في صبيحتها يسجد في الماء والطين، وفعلا تلك الليلة سجد صلى الله عليه وسلم في الصباح في ماء وطين من أثر المطر. نعم. وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ فيه روايتان، إحداهما تجوز، اختارها أبو بكر لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر، والثانية لا تجوز لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة على الأرض أسكن له وأمكن بخلاف صاحب الطين. وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ مثلا مريض ما يستطيع أن يصلي ينزل بالأرض، لازم يصلي على الدابة أو يصلي على الطيارة أو على السيارة أو على أي مكان هو فيه، نقول إن استطاع النزول ينزل، ما استطاع فلا حرج. يقول يستطيع النزول وإنزاله لكن في مشقة، في مشقة عليه وعلى رفقته، نقول لا حرج عليه، لا حرج عليه بأن يصلي على دابته، وهو اختيار أبي بكر. وهنا إذا قال أبو بكر اختارها أبو بكر، المراد به أبو بكر من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وليس المراد بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. والرواية الثانية أنه ينزل ويتحمل ما يناله من مشقة أو مشقة رفقته، لأن ابن عمر رضي الله عنه قالوا كان ينزل مرضاه إذا كان معه مريض على دابة، يقول أنزلوه يصلي في الأرض، إذا خشي الضرر بنزوله أو خشي فوات الرفقة، هو مثلا يشق عليه النزول وإن نزل تأخر وربما ذهبت رفقته وتركوه وهو مريض، فنقول يصلي على راحلته ولا حرج. نعم. فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل لانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة، يعني إذا كان عليه ضرر فيدرأ الضرر ويصلي على الراحلة ولا إشكال في ذلك. نعم. لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه، والله أعلم. كما أن الخائف من عدوه إذا كان ملحوق من عدو فله أن يصلي على راحلته، وله أن يصلي وهو سائر ونحو ذلك، كما تقدم لنا في صلاة أهل الأعذار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا في الحديث إن شاء الله. يقول السائل: هل يسن الرمل في السعي في كل الأشواط أم في الثلاثة الأولى فقط؟ السعي، الهرولة في السعي والإسراع والسعي الشديد في جميع الأشواط السبعة فيما بين الميلين، بخلاف الطواف فالرمل في الطواف في الثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة الباقية، وأما في السعي فالسعي بين الميلين في سبعة الأشواط كلها. يقول السائل: صلى رجل خلف الإمام صلاة العشاء واستمر في الصلاة حتى سلم الإمام تسليمتين وقام وأكمل ركعة لأنه لم يقرأ في إحدى الركعات سورة الفاتحة، فهل صلاته صحيحة؟ لا يجوز له مثل هذا، ما دام أنه دخل مع الإمام في أول الصلاة فلا يجوز له أن يقوم ويأتي بالخامسة، لأن صلاته مع الإمام صحيحة، لأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة على ما هو المختار ما دام مع الإمام. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع؟ طواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج، ولا يسقط إلا عن الحائض أو النفساء، فإذا تركه غير حائض ونفساء فعليه هدي. وأما طواف الوداع في العمرة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يرى وجوبه وبعضهم يرى عدم وجوبه، وعند الجميع لا يلزم بتركه هدي. يقول السائل: طلب مني أحد الإخوة أن أقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم 20,000 مرة وسوف يعطيني مبلغا من المال مقابل ذلك، فهل يصح؟ هذا لا يجوز، لأن من استؤجر للتسبيح والتكبير والتحميد ليس له ثواب، ثوابه فيما يأخذه من أجرة، فهذا الذي استأجره ماذا يستفيد؟ لا يستفيد شيئا، وهذا عمل خاطئ وما وردت به السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا شيء مردود لأنه لم ترد به السنة. يقول السائل: إذا رجع المسافر من سفره وقد جمع الظهر والعصر ووجد الناس يصلون صلاة العصر، هل يصلي معهم؟ أولا، صلاته فريضتها التي أداها حال سفره مجموعة مع الظهر سقطت عنه، فلا يلزمه أن يصلي، لكن إذا دخل مسجدا أي مسجد وهم يصلون فلا يجوز له أن يعتزلهم، لأنه يوجد عند الناس الشك فيه، لما اعتزل الناس وهم يصلون؟ فليصلي معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من إحدى الصلوات، والظاهر أنها الفجر كما قرر ذلك بعض العلماء، رأى شخصين في ناحية فدعا بهما، فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها تكون لكم نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت أي مسجد من المساجد وهم يصلون، وإن كنت قد صليت أنت في مسجد آخر أو صليت مع رفقتك أو صليت في حال سفرك جمعا فصلي مع الجماعة الحاضرين. يقول السائل: استيقظت في رمضان مع أذان الفجر فشربت ماء وهو يؤذن، فهل صيامي صحيح؟ هذا لا يخلو، إن كان المؤذن يؤذن حينما يرى الفجر فلا يجوز لمن أراد الصيام أن يشرب حال الأذان، وإن كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بدقيقة ونحو ذلك فلا حرج عليك أن تشرب ما دام لم يطلع الفجر، لأن امتناع الصائم عن الأكل والشرب للصيام منوط بطلوع الفجر لا بالأذان، فينظر في المؤذن، إن كان يتقدم قليلا فلا حرج عليك أن تشرب وهو يؤذن، وإن كان لا يؤذن حتى يطلع الفجر فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ما كان بينهما إلا شيء يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول السائل: من دخل المسجد ووجد صلاة العصر قائمة وهو لم يصلي الظهر فماذا يفعل؟ لا حرج عليه، إن دخل مع الإمام بنية صلاة الظهر فلا حرج عليه، لأن الأفعال لا تختلف، وصلى مع الإمام بنية الظهر فإذا سلم الإمام قام وأتى بصلاة العصر، وعلى من نوى الجمع أن يرتب فلا يصلي صلاة العصر قبل الظهر. يقول السائل: هل يدعو الساعي بين الصفا والمروة بعد إتمام الشوط السابع؟ نعم، يستحب أن يقف على المروة ويدعو بعد الانتهاء من السعي، فبعد عند الابتداء بالسعي عند الصفا يدعو، وعند الانتهاء وعند الوصول إلى المروة يدعو، وعند النهاية يدعو كذلك، فالصفا والمروة كلاهما موطن من مواطن الدعاء عند السعي سواء كان في الحج أو في العمرة. يقول السائل: ما حكم المضمضة والاستنشاق وهل هما واجبان أم مستحب؟ عندنا تجب المضمضة والاستنشاق لأنهما مع الوجه، ويرى بعض العلماء رحمهم الله أن المضمضة والاستنشاق سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأخذ من هذا الوجوب، لأن النبي أكد بالمبالغة، بالغ في المضمضة والاستنشاق يعني لا تتركهما بل بالغ فيهما، إلا إن كنت صائم فتمضمض بدون مبالغة واستنشق بدون مبالغة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.